أحمد الله جل وعلا على النعم الكثيرة. وكان الصحابة ربما الواحد منهم يملك ثوبا واحدا أو ربما يملك ثوبين يلبس هذا ويغسل هذا، وقد غاب فيما أذكر في ترجمة البخاري أنه غاب عنهم زمنا عن الدروس، فلما يعني بحثوا عنه وجدوا أنه لم يكن له إلا ثوب واحد، فانتظر حتى يغسله ثم ليلبسه ويحضر مجالس العلم. فنحمد الله جل وعلا على النعم الكثيرة. نحمد الله جل وعلا على النعم الكثيرة. نحمد الله جل وعلا على النعم الكثيرة. من يعني توافر الملبوس، ومن توافر الطعام، ومن توافر الغذاء، ومن النعم التي لا نحصيها ولا نعدها والله. حتى صار الإنسان ربما يشتكي من كثرة ثيابه، ليس من قلة الثياب، من كثرة الثياب، ويتحير ماذا يلبس. نسأل الله أن يعفو عنه. نسأل الله أن يعفو عنه. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار.